بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب القبلة. كنا وقفنا عند باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. تقدم الكلام حول هذه الترجمة وحول عبارة البخاري رحمه الله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أن هذا الكلام ليس على عمومه، وإنما المراد بهذا الكلام أهل المدينة ومن كان على جهتهم ومن كان على قبلتهم كأهل الشام وكأهل اليمن وكذلك أهل العراق. والمراد بقوله والمشرق يعني أهل العراق، الله أعلم. وتقدم أيضا أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه الترمذي وصححه: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. قلنا هذا الحديث متكلم فيه، لكنه يؤيده حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. وذكر ذلك أبو البركات بن تيمية في كتاب المنتقى، قال: إن هذا الحديث يشهد له ويؤيده حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. وتقدم أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، أن هذا ليس على عمومه أيضا، وأنه من الخطاب الخاص الموجه لأهل المدينة ومن كان على قبلتهم. أما من كانوا في الجهة الشرقية أو في الجهة الغربية من الكعبة فإنه لا يقال لهم ولكن شرقوا أو غربوا. من كان على الخط الذي عليه مكة، الخط الذي يمتد من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب، البلاد التي على هذا الخط، خط العرض، لا يقال في حقهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا فإنهم يستقبلون القبلة أو يستدبرونها. والقبلة في حق هؤلاء من كانوا على شرق مكة أو على غربها، القبلة في حق هؤلاء بين الشمال والجنوب، القبلة في حق هؤلاء بين الشمال والجنوب. نعم، نسمع الحديث الوارد في الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء أنه قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، توفي ابن المديني 34 و200، أنه قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، توفي 98 و100. وإذا قال ابن المديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأن ابن المديني لم يدرك الثوري. أنه قال: حدثنا الزهري هو محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المتوفى 24 و100. وكذلك إذا قال سفيان حدثنا الزهري فالمراد هنا به سفيان بن عيينة. عن عطاء بن يزيد، عطاء بن يزيد الليثي المدني نزل الشام، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 700 وقد جاوز 80، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب هو الصحابي الجليل خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري، شهد بدرا وتوفي 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد خرج مع الجيش الذي غزا القسطنطينية، أول جيش مسلم يخرج لغزو القسطنطينية في زمن معاوية 50 أو 51، بقيادة يزيد، يزيد بن معاوية، كان أبو أيوب معه، فتوفي هنالك ودفن على أسوار البلد، على أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا الحديث فيه أدب من أدب الخلاء، وقد تقدم أن الإنسان إذا قضى حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا احترام القبلة، فيه احترام القبلة. يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام يعني أيام الفتح الإسلامي، فوجدنا مراحيض، مراحيض هي الكنف التي تبنى وتعد لقضاء الحاجة، بنيت قبل القبلة، لأن أهل الشام كان عندهم هذا الشيء، يعني عندهم بناء المراحيض، أما العرب فما كانوا يعرفون هذا، إنما كان أمرهم على السهولة واليسر، الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة يخرج إلى الخلاء، كما جاء في حديث عائشة في حديث قصة الإفك، تقول: كان الناس على أمر العرب الأول ما بنوا الكنف في البيوت، لكن في الشام كانت المراحيض مبنية، وكانت هذه المراحيض إلى جهة مكة، إلى جهة الكعبة. فيقول أبو أيوب: فننحرف، يعني عند استعمالها وعند القضاء الحاجة فيها، فننحرف ونستغفر الله تعالى، نستغفر الله من استعمال هذه المراحيض التي إلى جهة الكعبة، مع أنهم انحرفوا لكن أحسوا بالإثم من استعمالها، وإلا هم انحرفوا. يقول: فننحرف، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وهذا من شدة وراء الصحابة وعظيم دينهم، يستغفرون الله من عملهم لم يعملوه، وإنما عمله الكفار، لكن لما استعملوا، وهذا الاستعمال الظاهر أنه للحاجة، يعني ما في أماكن مثلا لقضاء الحاجة إلا هذه الأماكن، فهم يلجؤون إليها، ومع ذلك فإنهم ينحرفون عن القبلة، يستعملون هذه البراحيض مع الانحراف، ويستغفرون الله لكونهم استعملوها وهي هكذا. والتغيير ليس بالإمكان، التغيير ليس بالإمكان. هذا وجه الاستغفار والله أعلم. قال: وعن الزهري عن عطاء أنه قال: سمعت أبا أيوب. هذه الرواية فيها أن عطاء الليثي سمع هذا الحديث من أبي أيوب مباشرة، والبخاري رحمه الله دقيق وحريص على هذا أن يبين السمع. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا فيه دليل على أنه يكفي في القبلة لمن كان خارج مكة في جميع الأقطار، يكفي أن يصيب الجهة، أن يصيب الجهة فقط، يعني أن يصيب جهة القبلة. طيب، فإن قال قائل: وما جهة القبلة؟ جهة القبلة بين المشرق والمغرب، هذه الجهة، كما قال الأئمة أحمد بن حنبل وغيره. إذا جعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله فقد أصاب القبلة، أو العكس، وهذا يختلف باختلاف الجهة. من كان بالشام يختلف عن من يكون في اليمن. الذي يكون في اليمن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره. لماذا؟ لأنه في الجنوب والقبلة هكذا بالنسبة له، يعني كجلوس الأمانة. ومن كان في الشمال بالعكس كجلوسكم أنتم، تجعل المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يتحرى الوسط، يعني يتوسط بين الجهتين. هذا لمن كان في الأقطار، وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. فالإنسان إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة. طيب، وإذا قصد جهة الشمال أو قصد جهة الجنوب فقد استقبل القبلة أو استدبرها. فهذا دليل يؤكد لك ذاك الحديث، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي رحمه الله وقواه البخاري، كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر الحديث قال: رواه الترمذي وقواه البخاري. وفات عليه أن الترمذي نفسه صححه، واستدرك ذلك عليه الصنعان في الشرح، لأن الذي نقل تقوية البخاري هو الترمذي، هو الذي نقل تقوية البخاري وصحح الحديث. فالحافظ في البلوغ نقل تقوية البخاري ولم يذكر تصحيح الترمذي، وتصحيح الترمذي مهم، فسدر كذلك عليه الشارح الصنعاني رحمه الله. فهذا الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، يؤكد ذاك الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الذي أفتى به الصحابة، الصحابة أفتوا بذلك، أنك إذا جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن شمالك فإنك على قبلة، فإنك على قبلة. إذا انحرف الإنسان انحرافا يسيرا فإن هذا لا يضر إن شاء الله، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لو انحرف الإنسان انحرافا يسيرا لا يضر. والصحابة الذين فتحوا الأمصار، فتحوا الشام وفتحوا العراق وفتحوا مصر، وكذلك حكموا في اليمن، واليمن دخلت الإسلام صلحا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل جيشا لليمن، والصحابة كذلك، وإنما دخلت صلحا. فالصحابة الذين ذهبوا إلى اليمن أو فتحوا الشام أو فتحوا مصر وفتحوا العراق اعتمدوا هذا، اعتمدوا الجهة، ولم يتحروا إصابة العين. لذلك بنوا مساجد، بنوا مساجد في الشام وفي مصر وفي العراق على الجهة فقط، على قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، على هذه القاعدة الشرعية، وهي قاعدة سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الآخر؟ يقول نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، أمة أمية، جميع العبادات عندنا قائمة على الشيء السهل الذي يفهمه الأمي. فيقال له مثلا صيام رمضان يثبت بالهلال، وهذا الهلال هل يحتاج إلى حساب أو إلى كتابة؟ أبدا، يراه كل أحد حتى الأمي يراه، بل أحيانا يأتي رجل أمي يشهد بأنه رأى الهلال ويثبت به الشهر. هذا معنى قوله نحن أمة أمية، يعني في عباداتنا لا نعتمد الكتابة والحساب. لذلك يغلط من يقول ينبغي أن نترك الرؤية في إثبات الشهر ونرجع إلى الحساب، هذه معاكسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحن أمة أمية. وجاء بعض الصحفيين وبعض المثقفين من المعاصرين ولم يفهموا هذا الحديث، حسبوا أن معنى قول النبي نحن أمة أمية يعني أننا نمنع من القراءة والكتابة وينبغي للأمة أن تبقى متخلفة. هذا غلط، ليس هذا المفهوم، ليس هذا بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العلم وعلى الكتابة وعلى القراءة. تعرفون كما جاء في السيرة في أسرى بدر أنه أعطي كل إنسان يحسن الكتابة 10 من الصبيان يعلمهم الكتابة والقراءة. فالمقصود أن الآن الحديث ما هذا معناه، معنى الحديث إننا في عباداتنا ليس عندنا تكلف، ليس عندنا تنطع، ليس عندنا تشديد. القبلة عندنا لسنا نحتاج إلى مرصد فلكي أو لسنا نحتاج إلى الآلات. ولذلك والله من التكلف ضبط القبلة بما يسمى ماذا؟ البوصلة، البوصلة، هذا والله قد يكون من التكلف. لذلك حدثنا أحد الأخرى بالأمس أو قبل أمس، قال رأيت مسجدا في بعض البلاد وضعوا خطوطا في المسجد، طبعا على طريقة وضع الخط من أجل الصفوف، يعني ضبط الصفوف يكون بهذه الخطوط التي تكون في المسجد. لسنا الآن في البحث في هذه المسألة، يأتي لها مجال، لكن يقول رأيتهم في أول مرة وضعوا خطوطا هكذا، ثم رأيتهم بعد فترة غيروا القبلة فوضعوا خطوطا هكذا، فأصبح الخط مع الخط كعلامة الضرب. قلت يعني قالوا أولا القبلة هكذا، ثم قالوا القبلة هكذا، فصارت الخطوط متعاكسة في المسجد كأنها علامة الضرب. قال ثم استقروا أخيرا على قبلة ثالثة فوضعوا خطا في النصف، فأصبحت الخطوط كأنها نجوم في المسجد. قال مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. قلت له طيب، قال هو مسجد جديد. قلت المرة الأولى القبلة الأولى كيف اعتمدوها؟ قلت له الظاهر أنهم اعتمدوا قبلة مسجد آخر يعني من المساجد القديمة. قال لي يظهر هذا. قلت له إذن ينبغي اعتماد القبلة القديمة تعتمد، ولا يجوز أن نشكك في المساجد القديمة خاصة اللي بناها الصحابة وبناها السلف. قال هم أخيرا جاءوا بالبوصلة أو البوصلة هذه وضبطوا القبلة. قلت له ما يلزم، هذا من التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إلى استعمال الحساب أو الأرصدة أو هذه الأشياء يعني المراصد الفلكية، إنما قال بين المشرق والمغرب قبلة. طيب إذا كنا في بلاد يعني منحرفة قليلا، يعني قد يسأل سائل يقول هناك بلاد نعم فيها انحراف كشمال إفريقيا مثلا، مصر مثلا أو بلاد فارس، هنا يأتينا فتوى لعبد الله بن مبارك نقلها الترمذي، نقلها الترمذي عنه عند بحثه في المسألة وتحت الحديث المذكور ما بين المشرق والمغرب قبلة. عبد الله بن مبارك رحمه الله أفتى أهل مرو وهم أهل بلده، عبد الله بن مبارك مروزي، أفتى أهل مرو بالتياسر. ما معنى التياسر؟ يعني أن ينحرف إلى جهة اليسار قليلا، لماذا؟ لأن مروا في زاوية، يعني مروا ليست على خط الطول بالنسبة للمدينة أو قريبا من ذلك، يعني ليسوا كأهل الشام مثلا أو كأهل الجزيرة، الجزيرة الفراتية يعني، أو كأهل العراق، لا هم في فارس فهم منحرفون قليلا. طيب إذا استقبلوا القبلة، نعم هم يجعلون يعني هم يقفون بين المشرق والمغرب، ولكن الأفضل لهم أن يتياسروا، يعني ينحرف إلى جهة اليسار قليلا حتى يتجهوا نحوه إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة. هذه الفتوى تفيدنا في البلاد التي فيها انحراف عن القبلة. طيب إذا كان أهل مر يختار لهم التياسر، إذن أهل مصر يختار لهم التيامن، يعني ينحرف إلى جهة اليمين قليلا حتى يصيبوا جهة الكعبة. وعلى كل حال الآن الناس تعتمد الآلات الحديثة وهي آلات دقيقة، ونحن ما نمنع من استعمالها لا بأس، ولكن إذا أدى استعمالها إلى التشكيك في القبلة التي كان عليها السلف فإن هذا ضلال مبين، لأن هذا يفضي إلى تضليل السلف وإلى تخطئة السلف والتشكيك في عبادتهم. فالمساجد القديمة التي بناها الصحابة، بنوها في الشام أو بنوها في العراق أو بنوها في مصر، تبقى على القبلة القديمة، ولا يجوز لأحد أن يأتي الآن أو قبل الآن ويقول إن هذا المسجد ليس على قبلة، ما يقبل منه أبدا. وقد أنكر العلماء هذا الشيء، إن هذا ظهر قديما، التشكيك في المساجد الإسلامية القديمة التي بناها الصحابة ظهر في القرن الثاني أو في القرن الثالث، وأنكر العلماء على هذا القائل وردوا كلامهم وقالوا إن كلامك هذا يفضي إلى تضليل السلف والتشكيك في صلاتهم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البخاري رحمه الله يعقد هذا الباب، وأنت إذا نظرت في الترجمة تجد أن هذه الترجمة هي مناسبة للحج، مناسبة لكتاب الحج، ولكن ما مراد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة؟ المؤلف يريد أن يبين لك أن الذي يصلي عند الكعبة فإن قبلته تختلف عمن يصلي في الأقطار. الذي يصلي عند الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، أن يصيب عين الكعبة، ولو انحرف قليلا أو خرج عن مسار الكعبة بطلت صلاته، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. قال أهل العلم: من كان في الأقطار، بل حتى لو كان في مكة، لو في الحرم، الواجب عليه جهة القبلة فقط، جهة الكعبة. من كان يصلي عند الكعبة، من كان يصلي في نفس المسجد، في مسجد الكعبة، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، أن يتجه إلى المبنى، إلى مبنى الكعبة، هذا واجب. لو انحرف عن عين الكعبة بطلت صلاته. وقد ذكر بعض العلماء مثالا على ذلك، قال: لو أن أشخاصا صلوا عند الكعبة في صف ممتد مستقيم، قالوا الذين صلوا إلى جهة الكعبة صلاتهم صحيحة، ومن خرج منهم عن حذائها وعن استقبالها وعن سمتها بطلت صلاته، لأن الواجب في هذه الحالة أن ينحني الصف. ولذلك الصفوف عند الكعبة كيف وضعها؟ نعم، مستديرة، هذا الواجب. لماذا؟ لأن الواجب إذا صلينا هناك في مسجد الكعبة الواجب أن نصيب عين الكعبة، ولذلك الصفوف مستديرة. ولو تنظر في بعض الصور التي تصور يعني من أعلى، فتنظر إلى السطح وتنظر إلى صحن الكعبة، تجد أن الصفوف كأنها حلق، سبحان الله، محكمة، كأنها صفوف يعني بنيان مرصوص، سبحان الله العظيم، حتى إذا رأى الكافر ينبهر منها، يقول هؤلاء من ينظم هذا التنظيم وهم ينظمون أنفسهم؟ أرأيتم؟ يعني أحيانا يصلي في الحرم ملايين، مليونان أحيانا يصلون في المسجد الحرام، مليونان في 5 دقائق ينتظمون، شيء يبهر العقل. يعني بمجرد ما تقوم الصلاة إلى أن يكبر الإمام الصفوف قد انتظمت وانضبطت وهم مليونان، فهذا يبهر العقل سبحان الله العظيم. لكن هكذا صلاة المسلمين، والله المستعان، هي آية هذا النظام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتصويت الصفوف، تصويت الصفوف هذه لها أثر، لها أثر عظيم على ديننا وعقيدتنا وتماسكنا وتعاضدنا. ولذلك النبي كان يقول سووا الصفوف، ثم يقول لا تختلفوا، يعني في صفوفكم فتختلف قلوبكم. أرأيتم؟ تسوية الصفوف لها أثر على القلوب، لذلك النبي كان يعتني بها عناية عظيمة، والله المستعان. على كل حال، أنا أقول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يريد هذه المسألة، مسألة من صلى عند الكعبة، كما سيأتيك في الأحاديث إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام البخاري رحمه الله، نعم تابع بقي قطعة في الحديث. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر المكي، ثقة حافظ فقيه إمام، كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في السنة، وهو أوثق الناس في سفيان بن عيينة، وكان قد صاحب الشافعي وسافر معه إلى مصر. توفي الحميدي 19200 ومن الطبقة 10. أخرج حديثه البخاري، أما مسلم فأخرج حديثه في المقدمة أنه قال حدثنا سفيان هو بن عيينة، وسفيان بن عيينة من رؤوس الطبقة 8. أنه قال حدثنا عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت إمام، توفي 26200 وهو من الطبقة 4. أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه، كيف 26 و100، بعد واضح 26 و100، واضح يعني أنها سبق لسان. أنه قال سألنا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عن رجل طاف بالبيت، يعني هذا رجل اعتمر طاف بالبيت، يعني طاف حول الكعبة، طاف بالبيت العمرة، عن رجل طاف بالبيت العمرة، يعني هنا التقدير يريد العمرة أو أنها بدل من كلمة بالبيت، للعمرة. إذن هنا يكون النصب بنزع الخافض، إذا نزع حرف الجر تنتصب الكلمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه، هنا النصب على نزع الخافض، يعني واختار موسى من قومه. كذلك هنا والله أعلم عن رجل طاف بالبيت العمرة يعني للعمرة، فلما حذف حرف الجر انتصبت الكلمة. والدليل على هذا، على هذا الإعراب، الرواية التي عندكم عن رجل طاف بالبيت للعمرة لأجل العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ السؤال هنا يعني سؤال معناه، هل التحلل في العمرة يحصل بالطواف أم لابد من السعي بين الصفا والمروة؟ هذا السؤال. ابن عمر كان ورعا ورعا شديدا رضي الله عنه، يسأل السؤال ويقول الرسول فعل كذا، ما يقول حلال ولا حرام، ممنوع ما ممنوع، الرسول فعل كذا. جاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن الوتر واجب؟ الوتر واجب؟ فكان يقول له أوتر رسول الله والمسلمون معه. الوتر واجب؟ أوتر رسول الله والمسلمون معه، هذا الجواب. لا، ما أقول لك واجب ولا سنة. لماذا؟ يعني لو قال له سنة، لو قال ليس بواجب، قد يؤدي ذلك إلى أن الرجل يترك الوتر، هذه مشكلة. ولو قال له واجب ألزمه بشيء ما جاء في السنة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألزمه بشيء ما ألزم الله به، فرأيت بالفقه. فقال، فكان يقول له أوتر رسول الله والمسلمون معه، وأنت لا تشتختار تختار، هل سنة النبي سنة المسلمين، المسلمون ما اقتدوا به وتأسوا به. فكان جوابا حكيما. وكذلك هنا على طريقته ومنهجه رضي الله عنه، هنا لما سئل هذا السؤال فقال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، هكذا فعل النبي. يعني هذه عمرته هكذا مكتملة، وهو لم يتحلل إلا بعدما قضى العمرة كاملة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، تأسوا به فيها، اقتدوا به فيها. أما جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فإنه قد صرح لهم، يقول وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة، صرح لهم بالفتوى ما يجوز أن يأتي حتى ينتهي من العمرة تماما. ولذلك العمرة يحصل فيها التحلل بالطواف بين الصفا والمروة. وذهب علماء آخرون إلى أنه لا بد من الحق والتقصير، اختلف العلماء في المسألة هذه، منهم من يقول يحصل التحلل بالحق والتقصير، ومنهم من يقول يحصل التحلل بالطواف فقط بين الصفا والمروة ولو لم يحلق أو يقصر. وظاهر الفتوى، ظاهر فتوى جابر بن عبد الله أن التحلل يحصل بالطواف فقط. وعلى كل حال هذه مسألة تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. الشاهد هنا في هذا الحديث هو سيأتي قوله وصلى خلف المقام ركعتين، هذا الشاهد، وصلى خلف المقام ركعتين. ومقام إبراهيم كما تعلمون كان على جهة الكعبة، من صلى خلف المقام فإنه يصيب عين الكعبة، هذا الشاهد، أن النبي لما صلى عند الكعبة أصاب عينها وجهتها عليه الصلاة والسلام. أما الأحكام الموجودة في هذا الحديث والفوائد فهذا ليس، يعني ليس هنا مكانها، كان في الحج إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان أنه قال سمعت مجاهدا أنه قال أتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، أنه قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام الجليل الثقة الثبت الحجة، توفي سنة 98 و100، عن سيف هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي المكي ثقة ثبت رمي بالقدر وكان قد سكن البصرة أخيرا، يعني هو من أهل مكة وسكن البصرة، وهو من الطبقة السادسة، توفي سنة 51 و100، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، أنه قال: سمعت مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي إمام التفسير، توفي سنة 400 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. ومجاهد يذكر عنه أنه ذهب إلى بابل في العراق ونظر إلى البئر التي فيها هاروت وماروت ورآهما وكاد يتلف، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله، كاد يتلف، هذا مذكور في كتب التفاسير. أنه قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة في عام الفتح، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، وأجد بلالا لأن بلالا كان قد دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل الكعبة، قائما بين البابين يعني بين المصرعين، بين المصرعين مصرعي الباب يعني، هذا الظاهر. وبعض الفقهاء أو العلماء يقول بين البابين على التقدير، يعني في وسط الكعبة، وهذا ليس بصحيح، وإنما رآه واقفا على الباب، على باب الكعبة بين المصرعين. يقول: فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، إذا دخلت، لعل هذا ما يعرف في البلاغة بالالتفات. قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم خرج، يعني دخلت الكعبة تأتيك ساريتان عن يسارك، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بينهما، والصلاة في جوف الكعبة جائزة في أي مكان. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هذه أيضا، هذا البحث يأتي، الحديث هذا يأتي في مكانه، الشاهد فيه قوله: فصلى في وجه الكعبة ركعتين، فالنبي صلى ركعتين في داخل الكعبة ثم خرج وصلى ركعتين في خارج الكعبة. أما صلاته في داخل الكعبة فليس من بحثنا الآن، البحث الآن في صلاته التي خارج الكعبة، أين صلاها؟ في وجه الكعبة، هذا الذي يريده البخاري، أن من صلى عند الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عينها، إلى وجهها، لقوله: فصلى في وجه الكعبة، هذا الذي يريده. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. كم يبقى الآن؟ 4 دقائق. إذن نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل الذين يعتمدون أوقات الصلاة بركز العصا، هل هذا من التكلف؟ ركز العصا يعني لمعرفة الوقت ولا من أجل السترة؟ أما السترة فسنة في الفضاء، أما أن يركز العصا من أجل أن يقيس الظل هذا ليس من التكلف، لكن يمكن أن ينظر الشيطان وينظر أشياء أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.